الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظ صلواتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب من سد الجهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما فينا إلا الحياة في الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا وهو لم يصله بقوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. يقول الإمام رحمه الله في الباب 45: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمان، فالأيام والشهور والسنين هي الدهر، وهذه مفعول فيها أي تقع فيها الأمور، لا أنها هي الفاعلة. فاليوم والزمن هو الذي يفعل فيه ويقدر الله عز وجل فيه، فهي ظرف لما يقع فيها من الأفعال ليست فاعلة. وقوله: باب من سب الدهر. سب الدهر المراد بذلك لعنه أو شتمه، لعنة الله على الدهر، يا خيبة الدهر، لعن الله الدهر، وما شبه ذلك. والسب هو الشتم، السب هو الشتم. فيقول: باب من سب الدهر فقد آذى الله. احنا قلنا السب هو الشتم كاللعن والدعاء وما شبه ذلك، الذي ظاهره أنه يسب من يضاف إليه الفعل كأنه فاعل. وليس من السب أن يوصف الدهر بما فيه، كان يقال: هذا يوم أسود، أو هذا يوم النحس، أو هذا يوم شديد، أو عصر عصيب، أو ما شابه ذلك، لأن هذا وصف لما فيه أو وصف بما فيه، كما قال تبارك وتعالى: في أيام نحسات. فسمى الله جل وعلا أيام التي أهلك الله عز وجل فيها عادا نحسات، لأنه وقع عليهم فيها من شؤم أعمالهم ما استحقت أن تكون بالنسبة لهم إيش؟ نحسا شؤما. وقال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، أي شديد. فقولك اليوم حره شديد، أو هذا الزمن عصيب، أو هذا يوم، يعني ما شابه ذلك من هذه الأوصاف، فهذا ليس سبا، وإنما هذا وصف للدهر بما فيه، وصف للدهر بما فيه، ولا يقتضي هذا أن ينسب إلى الدهر فعل من الأفعال. وقوله: من سب الدهر فقد آذى الله، أي أن من شتم الدهر وسبه فإن هذا القول يتأذى الله عز وجل به. من سب الدهر وشتمه ولعنه وما شابه ذلك، فإن هذا القول يتأدى الله عز وجل به، لأنه يكرهه، ولأن الله جل وعلا يبغضه، وهذا معنى الإلغاء. وكل من سمع ما يكرهه فإنه يتأدى به، فالله عز وجل يتأدى بالكلام القبيح والكلام السيء لبغضه جل وعلا له. وهناك فرق بين الأذى والضرر. أما الأذى فأن الله جل وعلا كما صح في الأحاديث والآيات أن الله عز وجل يتأذى بما يسمع مما يكرهه من الكفر والمعاصي ونحو ذلك، ومنه أيضا سب الدهر. وأما الضرر فهو اسم للشر والمكروه إذا وقع بالإنسان، وهذا لا يضاف إلى الله ولا يبلغ أحد أن يضر الله. ولذلك يفرق العلماء بين الأذى والضرر، يقول: الأذى اسم لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، اسم لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، بخلاف الضرر. وذلك قد يتأذى الإنسان بالبرد ولا يتضرر به، يتأذى لأنه يشعر ببرودة الجو لكنه إذا مرض منه وأصابه المرض هنا تضرر. ولذلك يقول العلماء بأن الإنسان يجوز له أن يعدل عن الوضوء أو الغسل بالماء إذا خشي الضرر. بعض الناس لا يفرق بين الضرر والأذى ففي يوم البرد الشديد لا يتوضأ يتيمم، وهذا خطأ، لأنه لا يخاف على الإنسان إذا توضأ في يوم البرد أن يتضرر، بمعنى لا يخاف أن يمرض، لا يخاف أن يهلك، وغاية ما يصيبه في يوم البرد أنه يشعر بالبرودة فقط، وهذه البرودة أذى وليس ضررا، أذى مجرد شعور البرودة. ولذلك يفرق في يوم البرد بين الغسل وبين الوضوء، ويفرق بين أن يكون الإنسان في الخلاء حيث يضربه الهواء وبين أن يكون مستثرا في خيمة أو في دار. فلذلك لا بد أن نعلم بأن كلام العلماء أنه إذا خشي الضرر بربه الهلاك أو المرض أو ما شابه ذلك، وأما الأذى فهو اسم لما خف أمر من الشر والمكروه. ولذلك قال تبارك وتعالى إن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله شيئا، والحال جل وعلا يا عبادي أي غسل إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وأما الإيذاء فقد ثبت في كتاب الله، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، فقال يؤذون الله لأن الله جل وعلا إذا سمع ما يكرهه من الكفر ومن نسبة الولد له ومنه أيضا سب الدهر فإنه يتأذى بذلك. فساب الدهر وشاتمه مؤذي لله تبارك وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو دائر بين أمرين، ساب الدهر وشاتمه يدور بين أمرين، إما أن يعتقد أن الدهر هو المتصرف في الأمور فيسب من يعتقد تأثيره واستقلاله بالتأثير، فهذا شرك أكبر لأنه شرك في الربوبية حيث اعتقد مؤثرا مع الله. والأمر الثاني أن يعتقد أن الفاعل هو الله جل وعلا وحده، يعلم أن الفاعل هو الله وأن الدهر ليس له من الأمر شيء، وإنما هو ظرف لما وقع فيه مما يكره من الأمور، فيقع سبه حينئذ لهذا الدهر وهذا الزمان الذي هو ظرف لهذه الأفعال التي يكرهها، يقع سبه سبا لمن فعله. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن ساب الدهر ساب لله. لماذا؟ لأن حقيقة سبه يقع على الفاعل حقيقة، فإذا علم أن الدهر هو ظرف لوقوع ما يكره ثم سبه فإن سبه يقع على الفاعل، وهذا أمر معلوم. ولذلك إذا كان على هذا النحو فهو من الشرك لأنه من المحرمات من الشرك الأصغر. فسب البناء وسب البيت سب لبانيه، لأن البيت ليس له منه إنما هو أحجار لا يسب إليه فعل حتى تستحق أن تعاقب وأن تسب وأن تلعن، فحقيقة سابها ساب لبانيها. فكذلك سب الدهر الذي هو الزمان سب لله تبارك وتعالى، وليس كفرا لأنه ليس سبا مباشرا، أما لو سب الله جل وعلا مباشرا فهذا لا شك أنه ردة وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك لو قصد ساب الدهر أن يسب الله لكفر بالله جل وعلا، لكن الذين يسبون الدهر لا يسبونه على أنه الفاعل. ولذلك نهى الله عز وجل في الحديث القدسي عنه. ووجه مناسبة هذا الباب للتوحيد ظاهرة، لأن ساب الدهر إما أنه مناقض للتوحيد وهو يعتقد أنه مستقل بالتأثير وأنه الفاعل، وإما أنه منقص للتوحيد خادش له وهو إذا سبه مع اعتقاد أن الله جل وعلا هو الفاعل. وذلك من كمال التوحيد لله تبارك وتعالى أن تنزه الألفاظ عما لا يليق بالله، وأن ينزه الإنسان لسانه والفاظ عما يكرهه الله، فهذا من كمال توحيد العبد. يقول وقول الله تعالى وقالوا ما هي، وهنا قول قالوا أي المشركون، يصف الله جل وعلا بعض أقوالهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا قول، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. ولذلك قالوا أن الأمر إنما هو هذه الدنيا، فإذا متنا فلا إعادة ولا بعث. ثم قال جل وعلا وما لهم به من علم، إنهم إلا ما بهم علم إنهم إلا يظنون. وفي هذه الآية حكاية قول المشركين المنكرين المعاد والذين ينسبون الأفعال والتصرفات إذا وقعت على نحو ما يكرهون يصفونها إلى الزمان أو ينسبونها إلى الزمان وينسبونها إلى الدهر. ولذلك قال وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهر هو الذي يتصرف في الأمور وهو الذي يسيرها، فإذا وقع فيه ما يكرهون سبوا الدهر ونسبوا الأفعال إليه. وأشعار العرب كثيرة جدا في سب الدهر وشتمه ولعنه، كثيرة جدا، وهذا أمر معلوم عنه. ولذلك من سب الدهر وشتمه فوق أنه محرم ففيه مشابهة للمشركين وموافقة لهم في عيب الزمان وإضافة الأفعال إليه. فإذا كان سب الدهر من خصال المشركين فإن المؤمن مأمور أن يخالف المشركين، ففيه موافقة لهؤلاء المشركين وإن لم يقصد مقصدهم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، وهذا فيه أن الله جل وعلا يتأذى سبحانه وتعالى ما يسمع مما يكره. قال يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، أي إذاؤه لي بسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث فيه تأذي الله جل وعلا بسب الدهر، لأن سب الدهر يعود السب إليه، لأن الله جل وعلا هو الفاعل. فإذا كان الدهر ليس له من الأمر شيء بل هو مفعول فيه فحقيقة السب له سب لفاعله، ولذلك كرهه الله جل وعلا. وفيه نفي الأفعال عن الدهر ونسبته إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا الوجه ففيه رد على المشركين الذين ينسبون ما يقع في الملكوت إلى الدهر، فقال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فبين الله جل وعلا بأن الدهر ليس له من الأمر شيء بل هو ظرف لما يقع مما يقدره الله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا في القدس وأنا الدهر، وفي الحديث الآخر قال فإن الله هو الدهر، المراد به أنا خالق الدهر، أنا خالق الدهر، أنا المتصرف فيه. لأن المشركين إنما كانوا يسبون الدهر لأنهم ينكرون المعاد، وذلك يسبونه على أنه فاعل لما يكرهون، فكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم أنا فاعل هذه الأشياء حقيقة، وإنما الدهر ظرف له. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يسب الدهر، وهذا قد يقع بعض الناس اليوم، الله يلعن اليوم الذي شفتك فيه، الله لعن الله هذا الزمان وما شابه، كل ذلك داخل سب الدهر، سواء سمى الدهر بالدهر، سماه بالزمان، سماه بالعصر، سماه باليوم، سماه بأي تسمية من أسماء الدهر، لأن كل هذه إيش؟ أسماء للدهر. يقول المؤلف فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في القدس لا تسبوا الدهر، فهذا نهي عن سب الدهر. الثاني تسميته أذى لله، لأن الله جل وعلا في القدس يقول يؤذيني ابن آدم، ولا شك أن إذاء الله جل وعلا محرم بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله، أن يؤذي الإنسان ربه بأن يسمعه ما يكره. قال الثالث التأمل في قوله جل وعلا فإن الله هو الدهر، أي تأمل في قول الله تبارك وتعالى ذلك، ومعنى ذلك فإن الله هو الدهر أي هو جل وعلا مقلب الدهر وهو مصرفه، لأن الله جل وعلا إنما ذكر ذلك تعليلا لنهي عن سب الدهر، أي لا تسبوا الدهر لأني أنا مصرف الدهر وأنا الفاعل حقيقة. ولذلك فحقيقة السب كان الله يجيب أن حقيقة السب للدهر سيقع السب عليه جل وعلا. فقوله فإن الله هو الدهر أي إذا سببتم الدهر لأنه فاعل فأنا الفاعل حقيقة، وهذا معنى قوله فإن الله هو الدهر أي هو المتصرف، هو الذي يقلب الدهر ويصرفه كيف يشاء. فإذا كان سبكم، إذا كان المقصود من سبكم سب من فعل بكم ما تكرهون فإن الله هو الفاعل، وعلى هذا فسبكم سب لله، وليس أن الله جل وعلا الدهر أو من أسمائه الدهر. لو كان الله من أسمائه الدهر لكان قول المشركين في قول جل وعلا وما يهلكنا إلا الدهر لكان حقا، لأن معنى الكلام أن يهلكنا إلا الله. قال الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، لأن الله جل وعلا يقول دين ابن آدم، فعلق الإذاء بالقول ولو لم يكن القائل قاصدا. قد يسب إنسان الزمان ولا ينوي ولا يقصد أصلا يسب الله، لكن حقيقة الكلام يقع إيش؟ سبا لله وإن لم يكن بطريقة مباشرة. فقوله يؤذيني ابن آدم بمجرد القول حتى لو لم يقصده، لأن هذه الألفاظ محرمة ومكروهة لله جل وعلا، فمتى ما وقعت وقع ما يكره الله وتأدى الله جل وعلا به، نواه الإنسان لم ينوه، قصده ولم يقصده. وذلك هذه الألفاظ ينهى عنها مطلقا ولو لم يلتفت الإنسان بذهنه إلى الله جل وعلا ولم يقصد ذلك. نعم. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاه. وفي رواية: اغير رجل على الله يوم القيامة واخبثه. قوله اقنع يعني اوضع. قال فيه مسائل: الاولى النهي عن التسمي بملك الاملاك، الثانية أن ما في معناها مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتضليل في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم. يقول رحمه الله في باب 46: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي باب حكم التسمي بقاضي القضاة في كونه محرما عند الله جل وعلا، بل وشركا في الألفاظ. فإطراق أسماء الله تبارك وتعالى التي لا تليق إلا بإطراق هذه الأسماء على غيره جل وعلا، هذا نوع تشريك بالله جل وعلا. لأن الله كما أن الله جل وعلا قد اختص بصفات لائقة به جل وعلا أجل أن يشرك به فيها أحد، كذلك قد أطلق الله جل وعلا على أسماء على نفسه أسماء لا تليق الذي، فإطلاق هذه الأسماء اللائقة بالله جل وعلا على أحد من الخلق تشريك به جل وعلا في أسمائه، لأن التشريك هو التسوية. وحقيقة من سمى المخلوقين بأسماء لا تليق إلا بالله أنه سوى بين الله جل وعلا وخلقه، ولذلك هذا نوع من الشرك. والباب هذا فيه تعلق بما قبله، لأن التسمية بهذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله جل وعلا، تسمية المخلوقين بها إيذاء، فيه إيذاء لله تبارك وتعالى، فيه إيذاء لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يبغضها ويكرهها. وقوله باب التسمي قاضي القضاة، القاضي هو الذي يفصل بين القضاة، أو قاضي القضاة هو الذي يفصل القاضي ويصل بين الناس، وقاضي القضاة هو الذي يفصل بين القضاة ويحكم ويقضي بينهم، فهو الذي يقضي بين جميع القضاة. قاضي القضاة، الألف واللام هو الاستغراق، بمعنى ألف واللام الاستغراق ضابطها في اللغة أنه يصح أن يكون مكانه كل، فيصير قاضي القضاة، احذف ألف واللام حط كل، قاضي كل القضاة، قاضي كل القضاة. إن الإنسان في خسر، إن كل إنسان لفي خسر. فكل ألف ولام يصح أن يأتي معناها مكانها كل، أي في المعنى، فإنها تسمى الاستغراقية وهي في العموم. فقول قاضي القضاة أي قاضي كل القضاة، وهذا وصف لا يليق إلا بالله، فإن الله جل وعلا هو الذي يقضي تبارك وتعالى بين جميع القضاة وبين جميع الناس، فهو الذي يفصل جل وعلا ويميز بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد، بين الهدى والغي، وهكذا. وذلك هذا الوصف قاضي القضاة لا يليق إلا بالله. قال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال جل وعلا: والله يقضي بالحق. وقال رب يحكم بالحق. ولذلك لا يجوز أن يطلق هذا الاسم إلا على الله، لأنه هو الذي يقضي بين جميع القضاة تبارك وتعالى، بل يقضي بين جميع الناس، فله القضاء وله الحكم. وقد تساهل فيه بعض العلماء وللأسف وهو خطأ، حتى بأن بعض العلماء تساهل فيه، فبدأ يسمي بعضهم بعضا بقاضي القضاء وهو خطأ، ولا ولم يرد في الحقيقة دليل نصي على النهي عن التسليم بقاضي القضاء، وإنما القياس الظاهر، القياس الظاهر على ملك الأملاك، لأن الحديث إنما جاء في النهي عن التسليم بملك الأملاك أي ملك الملوك. فإذا نهي عن التسليم بملك الملوك فمثله قاضي القضاء، فإن الله جل وعلا هو الملك لجميع الملوك وهو القاضي جل وعلا لجميع القضاء لأجل عموم المعنى. الشيخ رحمه الله صدر الباب بقاضي القضاء وذكر حديثا إيش الذي هو الأصل في هذا، وهو النهي عن التسليم بملك الأملاك. وقول الشيخ باب النهي باب التسليم بقاضي القضاء ونحوه، نحو قاضي القضاء أيضا إيش سلطان السلاطين، أمير الأمراء، حاكم الحكام، أقضي القضاء، وما شابه ذلك من ملك الملوك وهكذا. فكل لفظ يقتضي الملك العام ويقتضي القضاء العام ويقتضي الأمارة العامة والسلطان العام، هذا لا يملك إلا بالله. الله هو السلطان الذي له سلطان على جميع خلقه، وهو الذي له الأمر على جميع خلقه، وهو الذي يحكم بجميع خلقه، وهو الذي يقضي على جميع خلقه. فهذه الإطلاقات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الأسماء فوق أنها من أسماء مما لا تليق إلا بالله، ففيها تزكية وفيها نوع كبر وفخر ومدح للنفس، ملك الملوك، سلطان السلاطين، قاضي القضاء، فيها مفخرة، فيها فخر وفيها نوع كبر ومدح للنفس، ولأجل ذلك ينهى عنها أيضا لأجل هذا. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع، وفسره بأوضع، وفسره سفيان وغيره وفسره أهل اللغة، قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وتسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، لأن شاه ملك بالفارسية، فملك الأملاك يقابله بالفارسية شاهان شاه، the king of the kings، the prince of the princes الإنجليزي، أمير الأمراء، ملك الملوك، الشاه أي لغة كان. وفي رواية: أغيظ رجل عن الله يوم القيامة وأخبثه، هذا أغيظ رجل عنه، لأنه تسمى باسم الله وتكبر وتعاظم في نفسه، فوصف نفسه بوصف لا يليق إلا بالله. وقوله طبعا الأظهر والله أعلم أن الثالث الصحيح صحيح كتاب التوحيد أقصد: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك وليس تسمى، وإن كان لفظ الصحيح الموجود رجل تسمى، ويدل على أن المحفوظ في كتاب التوحيد يسمى كلام الشراح، فإن الشراح لما شرحوا كلام الشيخ شرحوا على أنه يسمى، وذلك قالوا جاء بلفظ تسمى كما في البخاري. فالشاهد عموما الحقيقة لفظ البخاري تسمى كما هو مثبت هنا. وقوله: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى، وفي رواية يسمى، يدل على ماذا؟ يدل على النهي عن التسمي أو أن يسمى ويرضى، أي تسمى أي هو الذي سمى نفسه، ويسمى يطرق عليه وهو راضي، فدل على هذا الاسم لا يليق ولا يجوز سواء تسمى به الإنسان أو سمي به، فإنه لا يجوز أن يقبل أن يسمى باسم لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. وقوله: رجل تسمى ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك، الأملاك جمع ملك، فالأملاك والملوك جمع ملك، يقال ملك الملوك وملك الأملاك. وقال بعض العلماء بالفرق أن الأملاك جمع ملك إلى العشرة، والكثير يقال الملوك، فإذا أردت الملوك إلى العشرة يقال الأملاك، وأكثر من ذلك يقال الملوك. والصحيح أنه يصح هذا وهذا، يصح ملك الأملاك وأنها تقال على إيش الأملاك مطلقة ونزل على العشرة، والله الحديث يدل على هذا، لأن ليس ماضي حديث ملك عشرة ملوك، وإنما ملك إيش الملوك، فالأملاك جمع ملك. وقال بعض العلماء في الفرق بين ملك، بين الملك والملك، بين الملك والملك، فقالوا الملك اسم إيش للسلطان والقدرة والنفوذ، والملك اسم لملك الأعيان، وذاك اختلفوا أيهما أبلغ، والملك منه ملك والملك منه مالك، ولذلك جاء في قراءة مالك يوم الدين وأرد إيش؟ ملك يوم الدين. طبعا الصحيح أنه يصح الملك ويراد به الملك ويصح الملك ويراد به الملك، لكن هذا هو المشهور في اللغة. وبعضهم يقول أن مالك أبلغ، وبعضهم يقول ملك أبلغ، وهذا ليس محل اتفاق بين أهل اللغة. الشاهد منه خرج تسمى ملك الأملاك أي ملك الملوك، وليس مراد به ملك الأملاك مالك الملاك، ليس مراد بحديث مالك الملاك الذي يملك الملاك الذين يملكون، وإنما مراد به ملك الملوك، لأن الأملاك جمع ملك، وكما ذكرنا أملاك تأتي جمع ملك، وقد يراد بالأملاك جمع ملك أيضا تأتي. وفي الغالب أنه يطلب الملك إذا أريد به العقارات والأراضي، وقال فلان عنده أملاك في الغالب، والمشهور أنها في العرف أنها تطلق على العقارات والأراضي صاحب أملاك، لكن ليس مراد بالأملاك هنا هو هذا، وإنما مراد بالأملاك هنا جمع ملك أي ملك الملوك. الشاهد من الحديث شدة بغض الله جل وعلا وكراهيته لهذا الاسم الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، فإنه قال الحديث أخنع، أخنع أي أوضع، وقال الحديث إيش؟ أخبث أغيظ رجل، فدل على الله عز وجل يكره هذا شد الكراهية، وأخبثه أي هذا المتسم بهذا من أخبث الناس عند الله ومن أغيظ الناس عند الله تبارك وتعالى. فقوله جل وعلا فقول الحديث أخنع يدل على التسمي به تكبر وتعاطف، ولذلك وصفه إيش؟ بالحقارة أخنع وبالوضاعة، لأن هذا الاسم يقتضي التزكية، فكأن الله جل وعلا بين بأن هذا الاسم يقتضي الوضاعة والعياذ بالله وهذا الذل، فيستحق صاحبه أن يذله الله وأن يجعله وضيعا، وذلك غالب هؤلاء يعاقبهم الله جل وعلا بالذل والمهانة، فيحصل له نقيض قصده، هو تسمى الاسم يريد إيش؟ الفخر والكبرياء، فيعاقبه الله جل وعلا بنقيض قصده حتى يصيبه من الذل والمهانة. فهذا الاسم الذي أراد به العلو هو أخنع اسم وأوضع اسم عند الله جل وعلا وأحقر اسم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لا مالك إلا الله، مالك في معنى ملك، ملك وملك وملك ومالك ومليك كله ثلاث معنى إيش ملك، وإذا جاء في قراءات إيش ملك ومالك وملك، فقوله لا مالك إلا الله أي لا ملك إلا الله، إن الله جل وعلا هو الملك على الحقيقة، وهنا ملك وملك ومالك ومليك، وإن كانت مالك في الأعيان أظهر، تقول مالك هذا مالك السيارة مالك مالك، هي في الأعيان أظهر، ولكن يصح أن تطلق مالك على الملك الذي وله الأمر والنهي، وإن لم يملك الشيء عينا لكن له نفوذ الأمر وله السلطان، فيصح هذا وهذا. فقوله لا مالك إلا الله أي أن الله جل وعلا هو الملك على الحقيقة، فهو ملك الملوك، هو الملك على الحقيقة وهو ملك جميع الملوك ومالكهم ومتصرف فيهم، فله الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلقهم وله الأمر تبارك وتعالى كله، وهذا على سبيل التعليل أن الله جل وعلا هو الملك على الحقيقة، وذلك لا يصح أن يسمى أحد بملك الأملاك ولا بملك الملوك ولا بسلطان السلاطين، لأن الله جل وعلا هو السلطان الحقيقة وهو السيد على الحقيقة، فسيد السادات الله جل وعلا هو السيد، وسلطان السلاطين الله له السلطان وله النفوذ، هو السلطان على الحقيقة وهو الملك على الحقيقة وهو الآمر على الحقيقة. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمى بملك الأملاك للحديث، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لما فيه من التشريك والتسوير لأسماء الله، فمنهي عنه لما فيه لأنه شرك، لأنه تسوي بأسماء الله تبارك وتعالى، فيجب الله فيجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بأسماء الله يغفر به، ولا تطلق على غيره، فمن أطلقها على غيره فقد أشرك به، فإن اعتقد استحقاق المطلق عليه هذا الاسم لما فيه من المعنى فهذا شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر، شرك في اللفظ. قال المسألة الثانية أن في معناه مثله كما قال سفيان، شاهان شاه سلطان السلاطين حاكم الحكام وما شابه ذلك، لأن معناه واحد وهو الحكم العام والسلطان العام والقضاء العام والأمر العام، وهذا كله لا يليق إلا بالله. قال الثالث التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي تفطن أن الله جل وعلا يكره ذلك ويغلظ فيه، مع أنه قد يتسمى به الإنسان ولا يقصد أن يتصف بصفة الله ولا يتسمى بأسماء الله، أو قد يطرق على الإنسان سلطان السلاطين ولا إيش ولا يقصد ذلك، يرضى لكن لا يقصد أنه سلطان السلاطين كله، لا، فقد يراد إيش أنه سلطان فأصبح لقب على هذا النحو. وهنا هذه المقاصد والنيات ليس لها اعتبار، هنا ما كان ظاهرا من الأعمال لا يعتبر فيه بالنيات، فمن أظهر قولا منكرا أو فعل أمرا منكرا فإنه ينكر عليه ولو لم يقصد ذلك ولو لم ينوي، لأنها أمور ظاهرة والمفسدة فيها واقعة إيش في ظهورها، إما فعلا وإما قولا، فلا اعتبار بالنية نقول بحسب نيتك، نقول لا، ولذلك هذه الأفاضل لا يجوز أن تظهر ولا أن تطلق ولا تسمى بها أحد ولا يسمى بها أحد، لأنها الفاضل شركية، هذه أسماء الله والمعاني اللائقة بالله توضع المخلوق حتى لو ما قصد الإنسان هذا المعنى سواء المتسمي أو المسمي، لأن النهي على مجرد التسمي، الحديث رجل تسمى ملك الأملاك، وجاء في لفظ إيش رجل يسمى ملك الأملاك، يسمى يسميه غيره، مع ذلك جاء إيش الحكم عليه بالوضاع، بل هذا أغيظ رجع الله وأخبثه عند الله تبارك وتعالى من غير مع قطع النية إيش مع قطع النظر عن نيته، لأن فيه مشابهة الله تبارك وتعالى وإطلاق أسماء الله جل وعلا لا تليق به على المخلوق، أو فيه إرفاء صفة الله جل وعلا على هذا، ولا يتصور نفسه المتسمي بها أنه الرب وأنه الإله، عندما يقول إنسان قاضي القضاة أو يسمي نفسه بسلطان الصلاة لا يقصد طبعا أنه الله وأنه الخالق، فيقصد ذلك يقينا إلا من كان كافرا أصلا، فالمسلم لا يقصد به إذا تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك أو قاضي القضاة لا يقصد ذلك أنه الرب وأنه ليقضي بين جميع الخلائق، لا يقصد ذلك يقينا، يقصد ذلك لا يقصد ذلك، وما ذلك هل كونه لا يقصد ذلك يكون منهيا يكون لا يكون منهيا عنه، لا، بل ظاهر الحديث هو في هذا، في فيها هؤلاء الذين يطلقون هذه التسمية ولا تكاد تجد أحدا يقصد هذا أصلا حتى من الكفار، لا أنه سلطان السلاطين كلهم، لا، وإنما يتسمى به على سبيل التعاطف، ومع ذلك جاء النهي عنه، وهذا يدل على أن النهي عن ذلك وأن الشرك فيه لا يرتفع بصلاح قصد النية، بل هو شرك ولو لم ينوي الإنسان ولو لم يقصد فيه ما فيه من معنى الشركية، لأنه شرك في اللفظ، وكل ما كان شركا لفظا وفعلا فهو شرك، فكون الإنسان لم يقصده لا علاقة هذا بقطع النظر عن هذا، فالحديث جاء في النهي عن تسمي ملك أملاك مطلقا، قصد الإنسان أنه ملك ملك ملوك كلهم وهذا يندر أن يقصده الإنسان لا مسلم ولا كافر أو لم يقصده، وإذا قال شيخ التفطن أن هذا يغلظ فيه ولو لم ينوي الإنسان، فكيف والعياذ بالله لو نوى الإنسان والعياذ بالله بفعله الشركي نوى ذلك وقصده وجادل عنه، ألا يستحق أن يغلظ من باب أولى؟ لا شك أنه يستحق أن يغلظ. قال الشيخ الرابع التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه، أي التفطن أن النهي عن ذلك لأجل إيش؟ لأجل لا أي لأجل الشرك، لأجل أن هذا الاسم لا يليق إلا بالله، وأن الله هو المالك على الحقيقة، وهو الملك على الحقيقة، فهو مالك الملوك ومالك الملاك ومالك كل شيء، وهو قاضي جل وعلا يقضي على الحقيقة، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والله جل وعلا يفصل بين الناس، قال رب احكم بالحق وهو خير الفاصلين خير الحاكمين تبارك وتعالى، فاتفقنا الناهية لأجل الله لأن فيه تشريك بالله وتسوية بالله تبارك وتعالى. نعم. قال باب احترام اسم الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأسماء أكبر الأبناء للكنية. يقول الإمام رحمه الله في الباب 47 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فإن من تعظيم الله تبارك وتعالى ومن كمال توحيد الله جل وعلا تعظيم أسمائه واحترامها، فلا يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لا يجعل لغيره تبارك وتعالى، بل يجعل لله جل وعلا وحده لا شريك له. فكما أن يجب أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن نفرده بالصفات اللائقة به جل وعلا، كذلك يجب أن نفرده تبارك وتعالى بالأسماء اللائقة به. وهذا من تعظيم الله ومن احترام هذه الأسماء أن لا تطلق على غير الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي تغيير اسم من تسمى بأسمائه وما لا يليق إلا به لأجل ذلك، أي لأجل احترامها ولأجل تعظيمها. إنما نغير تعظيما لله واحتراما لأسماء الله تبارك وتعالى، لأن احترام أسماء الله تبارك وتعالى وتعظيم أسماء الله جل وعلا احترام للمسمى بها وتعظيم للمسمى بها. عندما نعظم أسماء الله فإنما نعظم الله، لأن هذه الأسماء إنما تدل على المسمى وهو الله تبارك وتعالى. فتعظيمك الأسماء تعظيم له، واحترامك الأسماء احترام له تبارك وتعالى. وعلى هذا فنحن نغير تعظيما لله تبارك وتعالى. وأسماء الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، منها القسم الأول ما لا يصح أن يطلق إلا على الله ولا يصح أن يسمى به أحد سوى الله لدلالته على المعاني التي لا تليق إلا بالله. فهذه أسماء معانيها لا تليق إلا بالله ولا تليق بالمخلوق البتة، ولكن لا يصح أن يسمى بها سوى الله، مثل الله فهو المعبود، والرحمن في الرحمة الواسعة الغابرة بخلاف الرحيم، والقدوس، والمتكبر، والجبار، ورب العالمين، ونحو ذلك. هذه أسماء لا تليق إلا بالله، إن هذه المعاني لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. والنوع الثاني ما يصح أن يسمى به المخلوق، ما يصح أن يسمى به المخلوق من حيث أصل معنى الاسم لا حقيقة، أي يكون مخلوقا يتصف بأصل معنى الصفة معنى الاسم، مثل السميع فجعلناه سميعا بصيرا، ومثل العليم والحكيم. فهذه أسماء يصح نتصف بها المخلوق، فيصح المخلوق أن يتصف بالعلم، ويصح نتصف بالبصر وبالسمع وبالحكمة ونحو ذلك وبالرأفة وهكذا. هذه معاني بخلاف الله من معانيه المعبود. هل يصح المخلوق أن يتصف بالعبودية أو أن يتصف بالرحمة السابقة أو بالقدوس المنزع النقاص؟ هل يصح المخلوق أن يتصف بأنه منزع النقاص؟ أبدا، هذه معاني لا تليق إلا بالله أب، أو يكون رب العالمين خالقهم موجدهم، أبدا. بخلاف هذه الأسماء يصح أن يتصف إيش أو أن يسمي المخلوق، أنه يصح أن يتصف بأصل معناه. فالسميع معناه إيش؟ الذي يسمع، وإدراك الأصوات، والبصير الذي يبصر، وإدراك المرئيات، وهكذا. فهذه يصح أن يسمى بها المخلوق وصفا لا علما، وصفا لا علما، يعني يصح أن يقال فلان سميع وفلان بصير وذاك هو السميع البصير والإنسان سميع وما شابه ذلك. أو إذا سئلت من الحكيم؟ قال الحكيم فلان، وذاك صريح الحكيم. هذه يقال على سبيل إيش؟ الوصف. الكريم، الكريم ابن الكريم، ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليه السلام الكريم، وصفه بالكرم وطلع، لكن هذا على سبيل الوصف. فيجوز أن تقول فلان الرؤوف، فلان الرحيم، سواء بالألف واللام بغير ألف واللام، إذا أطلق، إذا أريد بها الوصف. وأما إذا أريد بها العلم وهو الاسم الملازم للشخص حيث أصبح علما عليه كاسمه، فهذه إنما تجوز إذا لم يرد بها معنى الصفة، إذا لم يرد بها معنى الصفة. تقول محمد الكريم، أصبح وصفك له بالكريم جائز بمعنى الكرم، يا رجل تصف الكرم، فإذا قيل فلان هو الكريم حقيقة، هذا لا بأس به، وإلا حط الصفة أنت، لأنه هنا وصف له. أما إذا أصبح لقبا عليه وعلما عليه بحيث إذا قيل فلان الكريم كأنه اسم من أسمائه فهنا لا يجوز إذا سمي أو إذا لوحظ معنى الصفة أي إذا لقب بالكريم لأجل كرمه بخلاف ما لو سماه والداه بالكريم محمد الكريم ما ليس هناك ما يقول إذا لم يلحظ معنى الصفة. أما إذا أصبح الكريم لقبا له وعلما عليه لأجل اتفاق الكرم لأنه هنا لوحظ معنى الصفة والعلمية هنا لا تليق إلا بالله جل وعلا لمعنى الصفة الله هو الكريم لمعنى وليس اسم الله جل وعلا مجردا بل اسما دالا على ماذا على الصفة فإن الله من أسماء الكريم ومن أسماء العليم الدال على العلم وذلك أسماء الله جل وعلا دالة على ذاته ودالة على صفاته فإذا قلت الكريم دل على اتصاف الله بالكرم بخلاف المخلوق قد يسمى الصالح ولا يكون في شيء من الصلاح وإنما يكون علما محضا فكذلك إذا سمي بالكريم كعلم ولم يلحظ معنى الكرم هنا لم يكن إطلاقه عليك كإطلاقنا على الله لأننا إذا أطلقنا اسم الكريم على الله فالمراد به الكريم ذو الكرم المراد بأنه الكريم ذو الكرم أي لوحظ معنى الصفة وإذاك سمي الله بالكريم لأنه منتظم الكرم أما لو رجل سماه والداه الكريم وليس فيه وسمي بالكريم علما وإن لم يرد بها الصفة وإنما الكريم اسم من أسمائه ولم يلحظ معنى الصفة فهنا إطلاق الكريم عليه ليس كإطلاقنا ذلك على الله ولكن نقول هذا الإخفاء الذي يصح أن يسمى المخلوق يصح أن تطلق وصفا ولو لوحظ الصفة الكريم السميع البصير الحكيم وصفا وإن أريد بها اللقب والعلمية فإنها يجوز بشرط إيش ألا يلحظ فيها معنى الصفة هذا هو ضابط هذا الأمر ولا فرق بين الألف واللام وغير الألف واللام فالشاهد فإن هذا هو الأصل ولا بد أن نعلم بأن أسماء الله التي يسمى بها المخلوق أنها لا مشابهة بينهما بوجه من الوجوه فاسم السميع واسم البصير الذي يطلق على الله ليس كاسم السميع والبصير يطلق على المخلوق وإنما المشابهة في اللفظ الظاهر فقط في التسمي فقط أما اسم السميع الذي يطلق على الله لا يطلق على المخلوق البتة انتبه في هذا اسم السميع نحن نسمي الله بالسميع هذا الاسم الذي نطلقه على الله ونسمي الله به لا يسمى به المخلوق البتة فاسم السميع الذي يسمي المخلوق ليس اسم السميع الذي يسميه الله وإن اتفق لفظا نقول نعم بينهما إيش في أصل المعنى أصل معنى السمع وهو إدراك الأصوات نعم في هذا إيش المعنى واحد وهو أصل المعنى أما اسم السميع الذي يطلق على الله لا يطلق على غيره وذلك أسماء الله التي تطلق عليه لا تطلق على غيره أصلا لماذا؟ لأن اسم السميع الذي يطلق على الله أولا هو دال على المسمى فإذا قلنا السميع ورد الذي يطلق على الله المسمى هنا من هو؟ الله واسم السميع يطلق على المخلوق المسمى هو؟ المخلوق بين الله والمخلوق تشابه كذا ثم السمع المضاف إلى الله ليس كسمع المخلوق لا يشبهه بوجه من الوجوه ولك أسماء الله جل وعلا لا تشبه أسماء المخلوق وصفاته لا تشبه أسماء المخلوق بوجه من الوجوه وإنما التشابه في أصل معنى الاسم هذا اللفظ أصل دلالته وأصل معناه لا في حقيقته ووجوده وهذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من البسط لكن الشاهد ولذلك قال ليس هناك إيش إلا التسمي فقط هذا سميم سميع هذا سميع سميع لكن اسم السميع هنا ليس كاسم السميع هنا واسم السميع هنا على الله لا يشبه ولا يماثل السميع المطلق على المخلوق بل ما يطلق على المخلوق من السميع والبصير العليم لا ليس هو الذي يطلق على الله أصلا ليس هو إنما هو تشابه فقط في اللفظ للتشابه في أصل معنى اللفظ لأن أصل السمع والسميع من السمع أصله إدراك الأصوات فقط لا أن الله جل وعلا موصوف بالسمع والمخلوق موصوف بجنس السمع لكن سمع الله أعظم لا تبع هذا قول مشبه الذي يقول بأن المخلوق موصوف بالسمع وهو جنس السمع الموصوف به الله لكن سمع الله أعظم وأكبر هذا التشبيه هذا هو التشبيه أما السمع المضاف إلى الله ليس كسمع مخلوق أصلا ولا يشبهه ولا يماثله بوجه من الوجوه أصلا، وإنما تشابه في أصل معنى الاسم، أصل المعنى. هذا أصل معنى أمر يقدر في الأذهان، يقدر في الأذهان، ليس له حقيقة في الأعيان. الشاهد قال الشيخ رحمه الله: وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم هو الذي يفصل بين الناس في نزاعاتهم، ولذلك يسمى الحاكم حاكما، تقول الحكم. والذي يفصل إيش بين المتبارين اليوم يسمى إيش؟ الحاكم، أي الحاكم الذي يفصل بينهم. فالحكم هذا معناه، هو الذي يفصل بين الناس في نزاعاتهم وفي اختلافاتهم وغيرها، ولذلك يسمى الحاكم حاكما لأنه إيش؟ يحكم ويفصل. وقوله في الحديث: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، المراد به أن الله جل وعلا هو الحكم على الحقيقة، فمن أسمائه جل وعلا الحكم، وهو الذي يحكم جل وعلا بين عباده على الحقيقة، فله الحكم وله وهو الحكم. وهنا قوله إن الله هو، هو هذه إذا دخلت هنا بينهما تفيد التخصيص. قال: فأولئك هم الظالمون، فإن محمدا هو العالم، فإن عليا هو الحكيم. هو هنا في التخصيص، أي كأنه لا حكيم إلا هو ولا علم إلا هو، فقال إن الله هو الحكم. قال: فأولئك هم الظالمون، تخصيص، كأنه ليس ظالم لهم. فقال إن الله هو الحكم يدل على تخصيص الله جل وعلا بهذا، وأنه هو الحكم أي هو المختص جل وعلا باسم الحكم، وهو المختص جل وعلا بالحكم والفصل بين العباد. قال جل وعلا: اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى من؟ إلى الله. فدل على الله عز وجل هو الذي له إيش؟ الحكم، وهو الحكم على الحقيقة. وقوله: فإن الله هو الحكم، كما ذكرنا، فنقول هو هنا يدل على اختصاص الله تبارك وتعالى به، وأن الله جل وعلا أحق من تسمى بالحكم. فكأن هذا الحديث يفيد بأن اسم الحكم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. أما حكم من غير تعريف، فلان حكم، لا بأس حكم، لأن كل من حكم بين متنازعين يسمى إيش؟ حكما وحاكما. لكن الحكم ففيه نوع التخصيص، فكأنه لا يليق إلا بالله، هو اسم الله تبارك وتعالى. وقوله: وإليه الحكم، أي له جل وعلا لغيره، هو الحكم وإليه الحكم، أي هذا الاسم الذي اتصف الله جل وعلا به ليس اسما إيش؟ جامدا أو اسما لا معنى له، بل الحكم وهو الذي له الحكم. لأنه قد يسمى اليوم الناس بالحكم ولا يكون له شيء من الحكم، قد يكون من أسماء إنسان حكم، كثير من بعض الصحابة يسمى الحكم، وبعض التابعين الحكم بن عتيبة، الحكم الحارث، الحكم سعيد بن العاص، لكن هل معنى ذلك أن لهم الحكم؟ لا، وإنما إيش؟ علم مجرد، ليس لم يرد به المعنى. فقول إن الله هو، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي أن اسم الله هو الحكم، وهو الذي يحكم جل وعلا ويقسم نعمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فإليه الرجع التنازع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والألف واللام هنا تفيد الاستغراق، وإليه الحكم أي إليه كل الحكم، فالحكم كله لله تبارك وتعالى، والفصل كله لله جل وعلا، هو الذي يقضي وهو الذي يفصل. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله: فإن الله الحكم وإليه الحكم، فيه إنكار منه عليه الصلاة والسلام للتسمية بهذا الاسم، وإشارة إلى أن هذه صفة الله مخصصة به، كأنه قال بأن ما تسميت به هو اسم الله، وهي صفة التي اختص الله جل وعلا بها. ولأجل ذلك فهم رضي الله عنه أبو شريح، فهم هذا المعنى وأنه إنكار، فبين عذره وذكر بأنه سمي لأجل هذا. وجاء في قصة التسمية أنه سمى بسم هذا الاسم، قال إيش؟ قال: فظن قومي إذا اختلوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي سميت لأجل هذا. فقال: ما أحسن هذا. فظاهر هذا ماذا؟ أنه إنما سمي الحكم أو أبا الحكم لأجله في المعنى، وليس علما محضا، وإنما علما يراد به ما اتصل به من الحكم. فإذا أطلق عليها الحكم وأريد به المعنى كان هذا كالإطلاق على الله جل وعلا، بخلاف ما لو سمى الحكم إيش؟ اسم مجرد لم يرد معنى الحكم أصلا ولا القضاء. إنسان سمى ابن الحكم معه طفل صغير ومكث على اسمه. لكن أبو شريح، لكن أبا شريح رضي الله عنه سمي الحكم لملاحظة الصفة، فأصبح إطلاق الحكم عليك الإطلاق على الله، لأن إذا قلنا أن الله هو الحكم سميناه وأثبتنا له هذا ما دل عليه لفظ الحكم، فنحن نلحظ الصفة مع التسمية. فكأنما إطلاق هذا الاسم على أبي شريح لأجل هذا كان إطلاق على الله، ولكن ها مع أنه لم ينهى غيره عليه الصلاة والسلام ممن تسمى بالحكم من الصحابة، الحكم الحارث، الحكم سعيد بن العاص، وبعض التابعين بعض اسمه الحكم، الحكم العتيبة، كثير اسمه الحكم، ما غيرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم إنما أصبح القاضة مجردة لم يرد بها معنى الصفة، لم يرد بها معنى الصفة. نكمل إن شاء الله بعد الأبان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه هذا الاسم، مع أن هذا الاسم يصح أن يطلق على المخلوق، لكن إنما أنكر عليه لأنه لم يرد بإطلاقه عليه العلمية المحضة، وإنما أطلق عليه مع ملاحظة الصفة لأجل ما فيه من المعنى، فأصبح كأنه الإطلاق لا يليق إلا بالله. وقوله ما أحسن هذا عليه الصلاة والسلام يدل لما ذكر له أنه يفصل بين الناس وأنهم يرضون بحكمه، أي أن الفصل بين المتنازعين أمر مرغب فيه ممدوح وأمر حسن، لأنه من الإصلاح. قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يجر على هذا ولو لم ينوي. قال وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي أن الإنسان يؤجر على الإصلاح ولو لم ينوي القرب من الله، فإن نوى ابتغاء وجه الله ازداد أجره. أقول ما أحسن هذا أي الفصل بين الناس. ثم قال فما لك من ولد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. فقال من أكبره؟ هذا يقصد أن الواو في اللغة لا ترتضي إلا مطلق إيش؟ الجمع. لو كان من اللغة يفهم بأن الأول ما ذكر الأسماء هو الأول والأكبر لم يحصل من أكبره، فدل أن الواو ترتضي مطلق الجمع. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، فكناه باسم أكبر أبنائه. فعلى هذا فالحديث يفيد وجوب احترام اسماء الله جل وعلا اللائقة به تبارك وتعالى، لأن لا يسمى بها غيره، وهذا فيما لا يليق إلا بالله. وأما الأسماء التي يصح أن تسمى بها المخلوق فإنه لا يجوز أن يسمى بها المخلوق إذا أريد بها العالمية التي يسمى بها لأجل ملاحظة الصفة. أما أن يوصف بها وصفا فلا بأس، أو أن تكون علما محضا لم يسمى بها لأجل ما فيها من معنى فلا بأس. الحكم سمي علما محضا لا بأس، أما الحكم لأجل اتصال بالحكم لا. الرؤوف واصبح علما عليه لأجل اتصال بالرأس لا. الحكيم لأجل اتصال بالحكم لا. فعلى هذا ولك النبي عليه الصلاة والسلام غير اسماء من تسمى بالحكم من الصحابة، لأنهم إنما كانت أعلاما محضة لم يسموا لأجل ما في الاسم من المعنى. قال في مسألة الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يصل معنى، ومن احترام ذلك تغيير الاسم من تسمى بها، هذا من احترام أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولو لم يرد المتسمي بها صفة الله، حتى لو لم يرد أن يتسمى باسم الله وأن يتصف بصفته، فإن أبا شريح لم يصل ذلك أصلا، وإنما تسمى بذلك سموه بها ورد به، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وغير اسمه، مع أنه لم يصل أن يماثل الله أو أن يتسمى بأسماء الله جل وعلا. فهنا العبرة إيش؟ بما ظهر من الألفاظ والأقوال، ليس العبرة بالنيات. قال الثاني تغيير الاسم لأجل ذلك، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم أبي شريح. قال الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية، فسماه بأبي شريح فسأله من أكبر أبناء ليكنيه به. نعم. قال باب من فضل بشيء من ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآية. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمع عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القدوة. فقال له عوف بن مناف كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الأعداء ما لا ينبغي أن يقبل. يقول المؤلف رحمه الله في الباب 48 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي باب بيان حكم من هزل بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشيء منها، وأن هذا والعياذ بالله مناف لأصل الإيمان وهو ردة وكفر بإجماع المسلمين. الهزل بشيء من الشريعة أو بالله تبارك وتعالى أو بأحد من رسله هذا ردة عن دين الله جل وعلا بإجماع المسلمين، والهزل ضد الجد، والهزل ضد الجد وهو السخرية واللعب، لأن من أصل توحيد الله تبارك وتعالى وأصل الإيمان تعظيم الله، من أصل الإيمان تعظيم الله جل وعلا وتوقير الله واحترام رسله وتوقيرهم وتعزيرهم وتعظيم شرعه، هذا أصل الدين. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذا، أن يعظم الله وأن يعظم شرع الله وأن يوقر أسماء يوقر أنبياء الله ورسله وأن يعظم شرعه. قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا من أصل الدين وأصل التوحيد، ولا يقوم التوحيد إلا بأن يكون هذا في قلب العبد. فلا بد أن يكون في قلب العبد تعظيم لله وتوقير له جل وعلا، وتوقير لأنبيائه ورسله، وتوقير لشرعه وحكمه، وإلا لا يكون مؤمن أصلا. ولذلك الإكرام والتعظيم القلبي هذا الذي هو من أصل الإيمان ينافيه منافاة الضد بالضد، السخرية والاستهزاء والاحتقار والازدراء. فإذا وجد الازدراء دل على انتفاء التعظيم في القلب. فلا يجتمع تعظيم لله وإكرام له جل وعلا مع السخرية به والاستهزاء به، لا يجتمع هذا، لأن هذان ضدان لا يجتمعان. إما أن يوجد التعظيم وأن يوجد الإكرام، وإما أن يوجد الإهانة والاحتقار والازدراء. فمتى ما وجد أحدهما انتفى الآخر. فإذا وجد التعظيم ووجد الإكرام إيش؟ عدم الاستهزاء. فمتى ما استهزأ عدم التعظيم. وذلك هذا ينافي هذا منافاة الضد بالضد. فمن هزل بالله جل وعلا أو بشرعه أو بأحد من رسله أو سخره أو احتقره فقد ذهب إيمانه وترك ما يجب عليه إيش؟ من التعظيم. ذهب الإيمان وذهب ما يقبله من التعظيم، لأنه لا يستمع هذان ضده، لا يستمعان. فإذا أظهر الاستهزاء دل على انتفاء التعظيم، أنه ذهب من قلبه والعياذ بالله، ذهب ذلك من قلبه. فإذا ذهب ذلك من قلبه وهو من أصل الإيمان دل على انتفاء الإيمان والعياذ بالله وخروجه من الدين. بل إن الهزل والعياذ بالله والسخرية بالله جل وعلا أو بآياته أو بشرعه أو بأنبيائه أنه والعياذ بالله أشد وأغلظ من الكفر المجرد، أشد وأغلظ من الكفر المجرد، لأنه كفر وزيادة احتقار وازدراء. فهو الكفر وزيادة والعياذ بالله. إن الذين كفروا وظلموا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. كفروا وزادوا بعد ذلك أن صدوا عن سبيل الله وزادوا ظلما، فهذا أيضا كفر من عذاب الله، وهو زيادة الاحتقار والازدراء. ولذلك هذا يسميه بعض العلماء قال كفر معارضة. قال وهناك كفر من إعراض، إنسان يعرض، وهناك كفر معارضة والعياذ بالله، معارضة لله جل وعلا. فهذا الازدراء والاستهزاء كفر معارضة لا كفر إعراض، فهو أغلب وأشد والعياذ بالله من الكفر المجرد. والهزل قد يقع بالقول وقد يقع بالفعل، قد يهزل بقوله كما قال هؤلاء الذين سنذكر حديثهم، وقد يهزل بفعله، قد يحكي نبي من الأنبياء ساخرا به أو ما شابه ذلك. فهذا استهزاء بالفعل، وقد يكون استهزاء بالقول. والقاعدة أن كل ما أمر الشرع بتعظيمه وتوقيره وتبجيله فالاستهزاء به ردة وكفر ومرق من الدين. فاستهزاءك بمن أمرك الشرع أن تعظمه وأن تعزره إذا استهزأت به هذا كأنك تعرض الله. ولذلك ذهب بعض العلماء منهم الأحناف إلى أن تصغير المعظم في الشرع كفر. فإذا قلت مصيحد قالوا أنت تكفر بهذا، لأن مصحف يجب أن يعظم، وإذا قلت مسيجد كفرت، وإذا قلت فقيه كفرت. هذا المذهب الأحناف، وإن كان الصغير لا يكفر بهذا، قال لأن التصغير نوع من الاحتقار، فما أمرك الشرع أن تعظمه لا يمكن إيش أن تصغره أن تحقره. لكن أتخيل أنه إذا أن هذا الألقاب لا تعتبر كفرا، لكن الشاهد منه ماذا؟ أن ما أمرت أن تعظمه لا يستمع إيش أن تهينه أو أن تسخر به وأن تحتقره. فإذا ما أمرك الشرع أن تعظمه احتقرت به واحتقرته وازدريته وهزلت به فهذا رده من عند الله. فأعظم أعظم ذلك الله جل وعلا، وذلك الله جل وعلا محمور بتعظيمه، تعظيمه جل تبارك وتعالى وإكرامه جل وعلا. فمتى ما وقع الاستهزاء به انتهب التعظيم. كذلك أمرنا بتعظيم الأنبياء، تعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم، فمتى ما سخن الإنسان بالأنبياء كفر بالله جل وعلا. وكذلك شرع الله كالقرآن وأحكام الله وما شرع الله وفرض على العباد، فهذا ايش امرنا بتعظيمه واتباعه. قد يفعل الانسان يفرط فيما امر الله لكن غير استهزاء. اما ان يسخر بالصلاه ويستهزئ بها سخريه على رده والعياذ بالله. بل حتى السنن السخريه بها رده. لو سخر الانسان باللحيه واخذ رحمك الله واخذ يستهزئ بها وبعض الناس يقول بمكنسه وما شابه ذلك هذه رده عن دين الله جل وعلا. لان هذا من الذي امر به؟ الله النبي عليه الصلاه والسلام. فالسخرية به سخرية بالمشرع وبالآمر به وبالآمر به. ولذلك نحن أمرنا بأن نعظم شرع الله وأن نعظم آيات الله وأن نعظم رسل الله وأن نوقرهم وأن نعظم الله جل وعلا. هذا من ذلك. فهذا أمثلة ولك أمثلة كثيرة اليوم على ما يقع من الناس من استهزاء كثير. استهزاء بالحجاب وأنه تخلف وأنه رجعية. استهزاء باللحية. استهزاء بتقصير الثياب. ولا فرق هنا بين أن يكون المستهزئ به فريضة أو مستحبا. لو استهزأ الإنسان بأمر مستحب وهزل به لا شك أن يرده لأنه استهزاء بمن شرع واستحبه للناس وسنه لهم. فحقيقة الاستهزاء بهذه الآيات استهزاء بالله. أما الاستهزاء بالله فطرد بالعلم بالله وكذلك بالأنبياء والسخرية بهم أو يرسم الإنسان كاركاتير يسخر به من نبي الأنبياء أو يسخر بزواجه من تسعة وما شابه ذلك. كل ذلك من أعظم الردة عند الله. وقد فعله بعض المشهورين عياذ بالله مع الكتاب والعلمانيين وغيرهم. فهذه أمثلة كثيرة فيها الاستهزاء إما بالله أو برسل الله أو بالقرآن أو بآية الله تبارك وتعالى أو بشريعة الله جل وعلا. فهذا ينافي الإيمان بالكلية. ينافي الإيمان. ومن فعله فقد ذهب التعظيم المأمور به في القلب وظهر الإكرام المأمور به في القلب لأنهم ضدان لا يجتمعان. ومن أعظم الكفر والعياذ بالله لأنه معارضة. ولذلك قال المؤلف قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم ليقولن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا نزلت كما ذكرنا في قصة هؤلاء يتكلموا في الصحابة يقول في قصة نزولها عن يقول أنه كان رجل في غزوة تبوك قال أنه قال رجل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يقصد من؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الصحابة. أي استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام واستهزأ بأصحابه أهل الدين والتقى الذين أمرنا باتباعهم ومحبتهم. قال أنه قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قراء جمع قارع أي علمائنا هؤلاء. أرغب بطونه. أرغب بمعنى أوسع. هذا الكلام يعني كثرة الأكل أي أنهم يأكلون كثيرا. ما رأينا أكثر منهم أكلا ولا وسع منهم بطنا وسخرية ولا أكل أبا ألسنا أيضا إيش متصل بالكذب والعياذ بالله. قال ولا أدبنا عند اللقاء أي أناس تأكل كثيرا وتكذب كثيرا وهي من أجمل الناس. يصفون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام ويصفون أصحابه. وإذا قال الراوي قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وهذا استهزاء برسول الله. ولك جاءت الآيات بردة هؤلاء وكفرهم ومرقهم من الدين. وهو أيضا استهزاء بأهل العلم لا سيما الصحابة رضي الله عنهم فإن المستهزئ بهم الساخر منهم المزدري لهم ارتد عن دين الله. ولذلك ومثل أيضا المستهزئ بالعلماء. فمن استهزأ بالعلماء وأهل الفقه وأهل الدين لأجل ما عنده من الدين ليس لأجل عداوة. فرق بين أن يستهزئ إنسان بعلماء بلد لأجل عداوة بينه وبينهم من قبيلة ومن قبيلة فيسخر منهم. وفرق بين أن يستهزئ بهم لأن الدافع له الاستهزاء ما هو قيامهم بالدين. فلما رأوا قائمين بدين الله متبعين له حاكمين به استهزأ به. فهنا الاستهزاء في حقيقة ماذا؟ هل هو استهزاء بأشخاصهم ولا بما حملوا من العلم والدين؟ بما حملوا. إذا استهزأ الإنسان بالعالم لما حملوا من العلم والدين لا لشخص الربيع لأنه عدو له. قد يأتي عالم يقصد بينه وبين آخر شجار فكان يسخر منه ويستهزئ به لأنه عدو له لا يدري ما من العلم. لكن آخر يستهزئ بالعالم ليس بينه عداوة ولا أمر شخصي وإنما لما اتصف به من العلم فهو يكره ما فيه من العلم والدين. فحقيقة المستهزئ بهذا العالم هو المستهزئ بمن؟ بالدين الذي يحمله لأن الدين هو الدافع له على الاستهزاء. فالمستهزئ به مستهزئ بدين الله وبشرع الله جل وعلا بسنة الله لا لأجل عداوة أو لأجل عصبية. وهذا اللي وصف الله جل وعلا به المنافقين أصلا في الكتاب أنهم يستهزئون بالمؤمنين ويرون انهم ايش؟ ناس سفهاء اتبعوا هذا الدين، كما قال جل وعلا: انهم كان فريق من العباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، تسخرون من هؤلاء ناس دراويش مساكين مساكين يصبون بشديش بصيره ناس طائعه هكذا يستهزئون، هم استهزئوا بالدين لا يجري عداوه. وقال جل وعلا: الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون يسخرون بالمؤمنين. ولذلك استهزاء بالعلماء لاجل ما عندهم من العلم استهزاء بالدين، وهذه رده عن دين الله جل وعلا. كما هنا هؤلاء استهزأوا بالرسول عليه الصلاه والسلام وبأصحابه بالعلماء الصحابه رأس العلماء، هذه رده ومرغ من الدين، لانه حق الاستهزاء بهم استهزاء بالدين الله وبالشرع الذي تمسكوا به. فقال عثمان بن مالك: كذبت ولكنك منافق. لماذا قال هذا؟ لانه لا يصدر هذا الكلام الا ايش؟ الا من منافق. فهذا الكلام اللي قاله رده عن دين الله وليس اتهام الناس. قال: ما شغلت عن قلبي. لا، الرسول ما قال هلا شغلت عن قلبي، لان هذا كلام رده، وهذا لا يصدر الا من نفاق والعياذ بالله، ما يصدر الا من نفاق. قال: ولكنك منافق. لو اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ذهب عنه ابن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، وهذا فيه وجوب انكار منكر والابلاغ، ابلاغ الامام والقاضي عن المفسدين والعياذ بالله، وعن المرتدين وعن المنافقين عن اهل الشر والفساد، ليحكم بحكم الله جل وعلا بهم وليقمع شرهم وفسادهم. فهذا ليس من النميمه، من النميمه ان تنقل الكلام بين الناس لغرض الافساد، ان هذا لغرض الاصلاح ودفع الشر، ان دفع الشر والفساد اصلاح. فلذلك ذهب ليخبره، قال: فوجد القرآن قد سبقه، أي قد أنزل الله جل وعلا الآيات من عظم ما قال. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ليصير. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق أو نقطع به عنا الطريق، يعني نحن طريق طويل مسافة بعيدة، فنحن كالواقي ليش؟ يعني سؤال نقطع بها الطريق ونتحدث ونتسامر، لكن هل بهذا؟ هل هناك أي استهزاء وسخرية وتسامر بشرع الله والاستهانة به؟ فنقطع به عنا الطريق أو عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كأني أنظر إليه، أي قائل هذا الذي يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله بحبلها، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي يسمع يسير ذاك الحجارة تنكب رجليه وهو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه من عظم ما قال. وهذا أبلغ ما يكون من التغليظ والزجر. قال وهو يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: رجل، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يعتذر، ما قصدنا ذلك، قلنا كلاما لم نقصد الكفر به ولم نقصد الاستهزاء، فقط الاستهزاء. قال: فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذلك قال جل وعلا: لم أنزل هذه الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي لما قلتم هذه المقالة التي فيها سخرية واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ماذا جوابهم؟ إنما كنا نخوض ونلعب. فدل على أن هذا الكلام هو كفر بمجرده، ولو لم يقصد الإنسان إلا اللعب، ولو لم يقصد حقيقة الكفر، حتى لو لم يرد أن يكفر وإنما يضحك هكذا كما يفعل بعض الناس اليوم، يقول نكت على الدين وعلى الشرع وعلى الصحابة وعلى غير ذلك، هذه النكت على شرع الله أو على رسل الله رد عن دين الله تبارك وتعالى. فليس هذا مجال للسخرية واللعب والضحك، فمن قال ذلك فقد ارتد عن دين الله. قال جل وعلا: لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب، قل أي لهؤلاء: قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، أي تستهزئون بهذه الأمور، هذه لا يستهزئ بها، هذه يجب أن تعظم وأن تحترم وأن تكرم، أن يعظم الله وأن يقام رسله وأن يعزروا وأن يعظم شرعه. فمن تاب وقع الاستهزاء والسخرية بها ارتد لسان عن دين الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: لا تعتذروا، لم يقبل الله جل وعلا اعتذاره بعدما قال تلك المقالات الشنيعة. قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله جل وعلا إنما كنا نخوض ونلعب كما ذكر يدل على أنه كفر بالفعل ولو لم يقصده العبد. فإن من قاله هذه الكلمة يعلمون أنه محرم، هو يعلم أنه محرم لكنهم لم يظنوا أنها تبلغ الكفر، يعلمون أنها محرمة لكن لم يظن. وهل نفعهم ذلك أو أسقط عنهم الكفر؟ لا، من فعل ما يعلم أنه محرم فإنه تلزمه العقوبة. مثال ذلك رجل يعلم أن الزنا محرم لكن لا يعلم أن عقوبة الزاني محسن الرجل زنى، قلنا نرجمك، قال والله لو أعلم أن عقوبة الرجل ما زنيت، نقول تعلم أنه محرم؟ قال نعم، العقوبة تلزمك علمت أم لم تعلم، بخلاف ما لو فعل فعلا لا يعلم أنه محرم ظن أنه جائز. فهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة علموا أن هذا الكلام محرم لكنهم لم يظنوا أنها تبلغ الكفر، ولأجل ذلك اعتذروا، أي ما قصدنا كفر، فدل على أن هذا الكلام يوجب الكفر ولا لم نقصده. وهذه قاعدة أن كل من قال كلمة الكفر أو فعل الكفر فإنه يكفر ولو لم يقصد ذلك إلا المكره. قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فكل من قال كلمة الكفر أراد الكفر أو لم يريده، أراد الهزل أو الجد، فعل فعل الكفر صدر صنم سخرية واستهزاء أو لعبا أو مجاراة المجاملة فإنه يكفر بقوله وفعله متى ما صدر عنه إلا المكره. أما من أكره على سجود الصنم، أكره على سب الله فسب الله جل وعلا واستهزأ به فهنا لا يكفر لأنه مكره. أما من لم يكره وقاله باختياره وفي حال وفور عقلي فإنه يرتد بذلك، ومن هنا يشحكم بكفر أو لا. قال جل وعلا لقد كفرتم بعد إيمانكم، وقول قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنهم كانوا مؤمنين لكن إيمانهم كان ضعيفا، وهذا الإيمان الضعيف هو الذي حملهم على هذا الاستهزاء. ومن هنا يدل على أن أقرب الناس إلى الوقوع في العظائم والكفر ضعاف الإيمان، أما من كان عنده إيمان فإنه يمنعه من الوقوع في ذلك. قال كفرتم بعد إيمانكم، أثبت الله لهم إيمانا لكن هذا الإيمان ما حال دونهم ودون هذا الكلام فكفروا بهذه الكلمة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فإيمانهم لم يمنع. ولذلك هؤلاء منهم الجالسون القائل ومن معه، منهم المنافق الذي كان يبطل النفاق قبل ذلك، ومنهم من كان ضعيف الإيمان فلما قال هذه الكلمة ألحق بالمنافقين. قال لقد كفرتم بعد إيمانكم. قوله جل وعلا أيضاً ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الخطاب هنا لجميع هؤلاء القائل والسامع، كنتم، مع أن القائل كم واحد؟ واحد. طيب لما خاطبهم الله كلهم؟ لأن الراضي بالكفر كافر، فلو جلس إنسان مع من يسب الله وأظهر الرضا بذلك ولم ينكر فهو كافر. قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم وأنتم غير مكرهين فأنتم مثلهم. فمن جالس من يسب الله أو من يكفر بالله وأظهر الرضا له ولم ينكر عليه مع قدرتي على الإنكار أو على الذهاب فهو كافر بخلاف المكره. فالله جل وعلا خاطبهم مع قائل واحد لكنهم لأنهم كانوا راضين لم ينكروا عليه فأصبح الحكم ينسحب عليهم جميعا. قال جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله جل وعلا قد عفى عن طائفة، ولعل هؤلاء الذين كان عندهم إيمان ضعيف فكفروا بهذه الكلمة ثم ندموا وتابوا بخلاف ما كان معلوم النفاق قبل ذلك فإنه استمر على كفره ونفاقه. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهنا مسألة لا بد أن نفرق بين الاستهزاء بشيء من شرع الله والاستهزاء به لأنه علامة. مثال ذلك هذا رجل يكره شخصا وهذا رجل ملتحي فقال فلان صاحب اللحية اللي كأنها كذا وكأنها مكنسة، هو لا يريد أن يستهزئ باللحية لكن وجد أن أبرز علامة في هذا الشخص الذي يبغضه ويكرهه ما هي؟ اللحية. وآخر استهزأ باللحية لأنها يعلم أنها لحية واستهزأ بها لأنه يكره هذا الشر، هذا رد عند الله بخلاف الأول. والاستهزاء بشيء من شرع الله لا يكفر بالإنسان إلا إذا علم أنه من الدين. فلو أتى إنسان استهزأ باللحية وهو لا يعلم أن اللحية قد شرعها الله جل وعلا شرعها رسوله فإنه لا يخبر بمجرد ذلك أنه قد يكون جاهلا. أما إذا أخبر بأن هذا من الدين أو النصارى من الدين أو الحجاب من الدين ثم استهزأ بعد ذلك فقد كفر. أما إذا قال استهزأ بشيء من الدين يظن أنه ليس من الشرع وإنما هذا ما أحدثه هؤلاء فهذا لا يكفر بذلك إلا إذا علم. فإذا علم واستهزأ بعد ذلك حكمنا بردته لأنه مستهزئ بالله وبشرع الله والله. فاستهزاء بالشرع استهزاء بالمشرع. قال مؤلف ونختم به في مسائل وهي العظيمة الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. أي من هزل بالله أو برسول الله أو بشيء من شرع الله سواء كان الشرع هذا فريضة أو كان سنة مستحبا من هزل بشيء من ذلك بعد علمي به فهو كافر. أي بعد علمي أن هذا من شرع الله. يقول جل وعلا لقد كفرتم بعد إيمانكم. ولا فرق هنا بين الجاد والهازل. لا فرق بين من أراد حقيقة الكفر ومن لم يرده. لعموم قوله جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكل. فلم يستثن الله جل وعلا من قائل الكفر فاعل إلا المكره فقط. أما من قاله باختياره قال والله كنت هازل لا ينفع الهزل هنا ولا يرفع الكفر على الإنسان. الثاني أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. أي أن من هزل بشيء من ذلك فهو كافر سواء كان جادا أو هازلا. قوله كائنا من كان سواء كان جادا أو هازلا سواء كان عالما أنه كفر أم جاهلا بأنه كفر. وقلنا فرق بين إيش؟ بين من لا من يجهل أن هذا من شرع الله فيهزأ به وهذا لا يكفر، وبين من يعلم أنه من شرع الله ولكن لا يظن أن الهزل به كفر فهذا يكفر طالما أنه استهزأ بما يعلم أنه من دين الله حتى لو لم يعلم أن الاستهزاء به هذا كفر. وذلك يقول شف كائنا من كان لا فرق بين من كان جادا أو هازلا عالم بأنه كفر أو لم يعلم أنه كفر لكنه يعلم أنه محرم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. لأن عوف بن مالك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره عن مقالة هؤلاء وهذا ليس من النميمة. لأن النميمة نقل الكلام بين الناس لأجل الإفساد وهذا إنما نقله لأجل أن يقام حد الله على هؤلاء ليطلع على أهل الفساد وأهل الشر وأهل النفاق والكفر. ولأن هذا من تعظيم الله تعظيم الشريعة أن لا يمكن أهل النفاق. قال الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ ما التفت إلى هؤلاء وغلظ عليه. فالعفو الذي يحبه الله وما كان فيه إصلاح. عفو يترتب عليه إصلاح كما قال جل وعلا فمن عفا وأصلح. أما عفو يترتب عليه زيادة الفساد. يعني رجل عبد الله معروف بالشر معروف بالشر فيفعل ضعفين عنك ما الفائدة سيزداد شره. أما رجل له إيش رجل معروف بالخير لكن حصل منه هفوة وندم عليه فإن عفينا عنه إيش زاد خيرا. فالعفو الذي يحب الله ما كان فيه إصلاح. أما ما يترتب على العفو فيه إفساد فإن هذا يجب فيه التغليظ ولا يجب فيه العفو. قال الخامس والأخير أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل كان يكون ليس هناك عذر أو أن يكون إيش الاعتذار مداهنة أو خوفا من عقوبة أو مداراتا أو أن يترتب على الاعتذار استهانة بحرمة الله. إذا اعتذروا قلنا خلاص قبلنا عذرك. ترتب على ذلك إيش أن يستهين الناس بشرع الله فيستهزئون. قال خلاص نستهزئ ونهزل بدين الله بشرعه ثم نعتذر ويقبل عذرنا. لذلك بعض الاعتذار لا يقبل. النبي عليه الصلاة والسلام ما التفت لهذا لم يلتفت إليه ولم يقبل عذره وإن كان الله جل وعلا قد عفى بعد ذلك عن بعض هؤلاء الذين تابوا توبة نصوحة. نختم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. يا سلام تأخرنا والجلوس والمختلف.